إلا في بني قريظة، وثانيا أن الاختلاف أيضا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، وثالثا أن الشريعة الإسلامية شريعة يسر، وفي حمل الناس على قول من الأقوال دون غيره ضيق وحرج، وهذا مناف لما جاءت به الشريعة. ورابعا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا مجملة ونصوصا عامة يختلف الناس في فهمها، ولم يبين الشارع هذه النصوص المجملة مع علمه بإمكان حصول الخلاف فيها، وهذا يدل على أن حصول الخلاف ليس أمرا مذموما بل هو أمر محمود. وعلى هذا فيكون الخلاف محمودا وليس مذموما. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أن الخلاف مذموم، وأنه من فعل الناس، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد والمضار، واستدلوا لذمه بما ورد في النصوص الشرعية من ذم الخلاف كقوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على ذم الخلاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سبب هلاك الأمم السابقة كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الخلاف في الواقع بين القولين، أعني بين القول بأن الخلاف محمود أو أن الخلاف مذموم، الخلاف هنا لفظي، لأن من ذم الخلاف بين العلماء نظر إلى ما يحصل بسببه من التعصب واتباع الهوى، ومن لم يذمه وقال إنه محمود استدل بما حصل ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول إن الخلاف بين العلماء إذا كان صادرا عن اجتهاد ولم يكن سببا للتعصب والهوى، وإنما كان الحامل عليه هو الوصول وإنما كان الحامل عليه الوصول إلى الحق دون اتباع الهوى، فإنه ليس مذموما. المسألة الثانية: أهمية معرفة الخلاف. ينبغي لطالب العلم أن يعرف مسائل الخلاف ومواطن الخلاف، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا تجوز الفتية إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. وفي معرفة الخلاف بين العلماء فوائد، منها أولاً أن به يعرف المسائل المجمع عليها والمختلف فيها، وثانياً أنه يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن الواجب عند حصول الاختلاف أن يطلب الدليل والبرهان، فإذا راجع المسألة وقرأ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فهم بسبب ذلك النصوص الشرعية. وثالثا أنه طريق موصل إلى الاجتهاد. ورابعا أن أن به يحصل التماس الإعذار بالنسبة للعلماء الذين اجتهدوا وخالفوا الصواب، وخامساً أنه يبعد الإنسان عن التعصب والمراء والجدال، ومنها أيضاً أنه يعود الإنسان على الاطلاع على المذاهب وأقوال العلماء، وحينئذ تتسع مداركه. ومنها أيضاً أنه أعني معرفة الخلاف دليل على سعة العلم والاطلاع، لأن من قصر باعه في العلم يظن أن المسألة ليس فيها سوى قول واحد، مع أن العلماء قد اختلفوا فيها على أقوال كثيرة. ومن فوائد معرفة الخلاف التفريق بين القطعي والظني من مسائل الشرع، فإن مسائل الشرع منها ما يكون قطعياً ومنها ما يكون ظنياً. المسألة الثالثة أنواع الخلاف أو أقسام الخلاف. الخلاف ينقسم باعتبارات متعددة، أولاً من حيث تعلقه بأصول الدين وفروعه، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بأصول الدين من التوحيد والعقيدة، والثاني ما يتعلق بالفروع. إذن الخلاف تارة يكون خلافاً في الأصول وفي العقيدة، كالاختلاف مثلاً في أسماء الله وصفاته، هل هذه الصفة ثابتة أو ليست بثابتة أو نحو ذلك، وقد يكون الاختلاف في فروع الدين من الأحكام الشرعية. ثانياً باعتبار، ينقسم أيضاً باعتبار حكمه إلى قسمين: القسم الأول خلاف جائز محمود، والثاني خلاف محرم مذموم. فالخلاف الجائز المحمود هو الذي يكون له أسباب ودواعي فيما لم يكن قطعياً، والخلاف المحرم المذموم ما كان في مقابل النص، أو كان الغرض منه المكابرة والتعصب واتباع الهوى، أو الجهل بطرق الاستنباط والاستدلال. ثالثاً ينقسم الخلاف أيضاً باعتبار حقيقته إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو اختلاف اللفظ دون المعنى، وأكثر ما يقع في التفسير بأن تكون الآية تحتمل معنيين لا يتضادان ولا يتنافيان فتحمل عليهما. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى قيل أمر، وقيل أوصى، وقيل أوجب، وهذه التفسيرات هي في الواقع بمعنى واحد. والقسم الثاني اختلاف تضاد، وهو الخلاف الذي يقتضي أن أحد القولين يكون ضد القول الآخر أو ضد ما يقتضيه القول الآخر، كالخلاف في نقض الوضوء بلحم الإبل، فإن هذا الخلاف لا يمكن أن يكون لفظياً بل هو خلاف معنوي، فمن قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء وأكل منه ولم يتوضأ حكم ببطلان صلاته، ومن قال إنه لا ينقض الوضوء حكم بصحة صلاته. رابعاً باعتبار ثمرته، الخلاف باعتبار ثمرته ينقسم أيضا إلى قسمين: خلاف معنوي وخلاف لفظي. فالخلاف المعنوي هو الذي تترتب عليه أحكام شرعية مختلفة، بحيث يكون أحد القولين مضادا للآخر، فهذا مثلا يحكم بالصحة وهذا يحكم بالفساد. والخلاف اللفظي هو الاختلاف أو الخلاف في اللفظ والعبارة مع الاتفاق على المعنى والحكم، كالخلاف مثلا هل نحكم على هذا الشيء بأنه فاسد أو بأنه باطل. فالخلف هنا خلف لفظي، لأن الجميع متفق على أن هذه العبادة التي حكم عليها بالفساد أو حكم عليها بالبطلان أنها لا تصح. فعلى هذا الفرق بين الفاسد والباطل قد يكون خلفا أو خلافا لفظيا. أيضا ينقسم الخلاف باعتبار حقيقته ووقوعه إلى خلاف ثابت وخلاف طارئ. فالخلاف الثابت ما كان معروفا عند أهل العلم وأن المسألة فيها خلاف، والخلاف الطارئ ما طرأ بعد سلف هذه الأمة، بأن خرج عالم مثلا من العلماء واجتهد اجتهادا خالف فيه من قبله، فحينئذ يكون الخلاف هنا طارئا وليس خلافا ثابتا. المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالخلاف: ما هي أسباب الخلاف؟ أسباب الخلاف على قسمين: القسم الأول ما يرجع إلى العالم نفسه، يعني أسباب ترجع إلى العالم نفسه بسبب فهمه، والعلماء يتفاوتون في الفهم والاستنباط والإحاطة بالنصوص الشرعية. والثاني ما يرجع إلى النص، الأسباب التي ترجع إلى النص، إما في ثبوته وإما في دلالته وإما في إحكامه ونسخه وإما في تخصيصه أو تقييده. إما في ثبوته، هل هذا النص ثابت أو ليس بثابت، وهذا إنما يكون في السنة. في دلالته، هل هذا النص الثابت قرآنا أو سنة، هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. ثالثا في إحكامه ونسخه، هل هذا النص محكم وثابت أو أنه منسوخ، فقد يستدل بعضهم بدليل منسوخ أو يدعي أنه منسوخ مع أنه محكم. رابعا في تخصيصه أو تقييده، قد يستدل بدليل عام مع أن هذا الدليل العام قد خصص، أو قد يستدل بدليل دلالته مطلقة مع أنه قد قيد، وحينئذ يحصل الخلاف. المسألة كم؟ السابعة: الناظر في الخلاف، الإنسان الذي ينظر في خلاف العلماء لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عاميا لا علم عنده ولا يحسن النظر في الدليل، فالواجب في حقه أن يسأل أهل العلم ممن يثق بعلمه ودينه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن العامي الذي ليس عنده علم ولا يحسن النظر في الأدلة، الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بهم علما ودينا. الحال الثانية أن يكون الناظر في الخلاف متبعا مقلدا، وهو الذي حصل على درجة من العلم فهو فوق العام ودون المجتهد، فهذا لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله، بل عليه أن يبذل جهده وطاقته في الوصول إلى الحق، وذلك بالنظر في النصوص الشرعية. فإن لم يستطع بأن قال ليس لدي من آلة الاجتهاد ما أتمكن به من الوصول إلى الحق، فحينئذ يكون حكمه حكم العامي بوجوب السؤال، فيسأل أوثق من يجده علما وورعا. الحال الثالثة أن يكون الناظر إلى الأدلة مجتهدا، وهو القادر على النظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها بأن يكون أهلا للاجتهاد، فهذا الواجب عليه النظر والتأمل والبحث حتى يصل إلى ما يراه حقا، فيجتهد حتى يؤديه اجتهاده إلى استنباط الحكم من دليله، وذلك بالنظر إلى النصوص الشرعية وإلى قواعدها المرعية. نعم، أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله، يقول: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن في قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فإن علماءهم خيارهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول، طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، يعني أنه خالف حديثا صحيحا، عالم من العلماء قال قولا يخالف حديثا صحيحا، نقول لا بد له من عذر في ترك هذا الحديث. وجماع الأعذار: أولا عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فقد يرى أن هذا الحديث لا يثبت، أو أنه ليس مرفوعا بل هو موقوف على الصحابي، أو أنه منسوخ ونحو ذلك. لهذا ما تأتي، اللي يأتي عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إما أنه ضعيف لا يثبت، وإما أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقول عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني أن هذا الحديث صحيح ثابت لكنه لا يدل على هذه المسألة. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فيقول نعم الحديث ثابت وصحيح ويدل على هذا الحكم، لكن هذا الحديث منسوخ. يقول وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، ثم فصلها رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين. طيب، وعدم بلوغ الحديث هذا يحدث كثيرا في الصحابة، من ذلك ما مر بنا في الأجوبة عن فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا بايع رجلا فارقه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وقلنا من الأجوبة عن ذلك لعل الحديث لم يبلغ. من ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة القرظي حينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فتزوجت برجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير، وقالت إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فخفي هذا الدليل أو ما يدل على وجوب الوطء بالنسبة لهذه المرأة، وظنت أن مجرد العقد مبيح لها أن ترجع إلى زوجها الأول. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده. هو من أوضح الأمثلة أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والإمام مالك رحمه الله لم يقل بمشروعية صيامها، ومن أسباب ذلك أن الحديث لم يبلغه، وإلا لو بلغه لقال به رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وهذا يحدث كألفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، وردت على صفات متنوعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه أو علمهم صفة في مجلس فيرويه عنه من سمعه في هذا المجلس، في مجلس آخر يحدث

الشام، بين أول الحجاز وبين آخر الشام. أحسن الله لقاء رحمه الله. حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر لما قدم سرغ، وقلنا سرغ هو أول الحجاز وآخر الشام، يعني أقرب ما يكون هو تبوك الآن في وقتنا الحاضر. بلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، يعني لم يقل إن في هذا الأمر سنة. حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هذا هو الذي ثبت في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا وقع في أرض فلا نخرج منها فرارا منه، بل نكل الأمر إلى الله عز وجل ثقة به، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، من باب فعل الأسباب والتوقي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول. طيب، وقوله وتذاكره وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والشاك في الصلاة الذي يشك في الصلاة، أو الشك على سبيل العموم، إما أن يكون لا ترجيح معه، وإما أن يكون معه ترجيح. الشاك إما أن يكون عنده غلبة ظن وترجيح، فحينئذ يعمل بما ترجح عنده وما غلب على ظنه، وأما إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، نقول إن كان عنده ترجيح وغلب الظن يعمل بما ترجح، سواء كان هو الأكثر الزائد أو النقص، فإذا قال هذه الرابعة ترجح عنده الرابع يعمل، إذا قال هذه الثالثة يعمل. وأما إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل هذه الثالثة أو الرابعة جعلها الثالثة. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، وهذا قد جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وفي الحديث الآخر أنه أمر من شك في صلاته أن ينظر إلى ما يغلب على ظنه، كما في حديث، هذا في حديث ابن مسعود وهذا في حديث ابن عباس. إذن نقول الشك في الصلاة إن كان الشاك عنده غلبة ظن فإنه يعمل بما غلب على ظنه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين في هذه الحال. وهذا فيما إذا كان شكا حقيقيا، أما إذا كان هذا الشك مجرد وساوس أو أوهام، أو كان الشك بعد أن فرغ من عبادته، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. فهذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها إلى الشك. المسألة الأولى: إذا كان هذا الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يلتفت إليه. والمسألة الثانية: إذا كان هذا الشك من باب الوسواس فلا يلتفت إليه أيضا. والمسألة الثالثة:

أحسن الله إليك. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حددته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقصتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه. نعم، وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، وليس في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، بل في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا إذا كان بقاؤها في هذا البيت عليها، إلا إذا كان في بقائها في هذا البيت ضرر، كما لو كانت تخشى على نفسها أو لم يكن هناك من يقوم بخدمتها ونحوه، فحينئذ تعتد في أقرب مكان يكون آمنا ويكون هناك من يخدمها ويقوم على شؤونها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأهدي له مرة صيد كأنه كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. بقوله حتى أخبره علي أن النبي عليه الصلاة والسلام رد لحما أهدي إليه، وقال إن كما في حديث صعب بن جثامة: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ولهذا قال أهل العلم: إن المحرم يحرم عليه من الصيد ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة. هذه الثلاث التي تحرم على المحرم: الصيد المحرم على المحرم أولا ما صاد بنفسه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه. الثاني ما صيد من أجله، كما في حديث صعب بن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا وهو بالأبواء فأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. الثالث ما كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة فلا يجوز له، كما في حديث أبي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ ما سوى ذلك يجوز له أن يأكله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الحديث الأبعد. التوبة المشهور هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ الآية عليه الصلاة والسلام: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والحديث فيه كلام من حيث الثبوت، من حيث ثبوته، فإن بعض العلماء ضعفه وقال إنه لا يصح. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. طيب، أفتى هو وابن عباس بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، يعني بأطول الأجلين، من وضع الحمل أو 4 أشهر. الله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا ما مات رجل عن امرأة وهي حامل، نظرنا إن كانت مدة الحمل أطول فتعتد بالحمل، وإن كانت مدة التربص هي الأطول فتعتد. فمثلا لو مات عنها وهي في الشهر 7 فتعتد بالأشهر، لو مات عنها وهي في 2 تعتد بالحمل. يقول: حتى ولم يبلغهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأنكر عليها من أنكر أن نعم أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت من عدتها. فأنكر عليها من أنكر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أنكر عليها أبو السنابل حين قال: كيف يعني تخرجين وتتجملين وأنت لازلت في العدة؟ فبينت له أنها قد وضعت الحمل، ولكنه لم يقتنع بكلامها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: كذب أبو السنابل. ومعنى كذب يعني أخطأ، وهذا من المواضع التي يستعمل فيها الكذب بمعنى الخطأ. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كذب من قال إنه لجاهد مجاهد. فالكذب يرد في اللغة العربية بمعنى الخطأ وليس بمعنى الإخبار بخلاف الواقع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأفتى هو وزيد وابن عمر رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول طيب وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة، المفوضة هي التي لم يسمى لها مهر، وذلك لأن الزوج حينما يعقد على المرأة فإما أن يسمي لها مهرا ويعين بأن يقول: تزوجتك على 1000 أو مهرك 1000 ونحو ذلك، فالواجب المسمى والمعين. وإما أن يسكت عنه بأن يقول: تزوجتك، ولا يذكر مهرا، فهذه هي المفوضة. وإما أن يشترط نفيه بأن يقول: تزوجتك بشرط أن لا مهر، فلا يصح. المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمى لها مهر، يقول: إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، لأنه لم يعين. ولم تكن بلغتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق حينما تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها مهرا، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن المفوضة وهي التي مات عنها زوجها أن لها المهر كاملا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما المنقول طيب إذا قال كيف يكون لها المهر كامل ولم يعين؟ نقول: يكون لها مهر مثلها، مهر مثلها. نعم. كيف؟ إيه، مثل أخواتها وعماتها أمهاتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص منهم، فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معين فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. طيب، يعني إذا كان هذا الخفاء خفاء السنة أو بعض السنة يحصل للصحابة رضي الله عنهم، بل لأفضلهم وأكثرهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب أولى، فما بالك بخفاء السنة عن من جاء بعدهم من الأئمة؟ فأورد إيرادا رحمه الله يقول: ولا يقول النقائل، إذا قال قائل لا يمكن أن تخفى الأدلة على الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، لأن الأحاديث في زمنهم دونت وجمعت، فكيف تخفى؟ فبين رحمه الله قال: إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، إنما جمعت هذه بعد انقراضها. ومع هذا أيضا لا يجوز أن يدعى انحصار أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في دواوين معينة. الآن ونحن لدينا بحمد الله يعني التقنية الحديثة التي فيها يعني الدواوين السنة، دواوين السنة جمعت، يعني كل ما صدر من الكتب والمسانيد والصحاح كلها مدونة ومجموعة في هذا، ومع ذلك تجد أن العالم يخفى عليه الحديث. لماذا؟ لأنه قد يبحث عن الحديث بلفظ معين فيجده بمعنى، يجد هذا يجد حكم هذه المسألة أو ما يدل على هذه المسألة بالمعنى وليس باللفظ. فحتى في وقتنا الحاضر ومع سهولة الوصول إلى الأحاديث والآثار، تجد أن بعض العلماء يخفى عليه أو تخفى عليه الأحاديث أو تخفى عليه الآثار، فيبحث ويفتش، ولكن ربما يكون هذا الحديث أو هذا الأثر قد ورد بلفظ مغاير لما يظن، أو ربما أن الذي فهرس هذه الأحاديث ذكر لفظا، يعني يكون الحكم الذي في المسألة جاء في الحديث عرضا، فيذكر مثلا رأس الحديث أو أول الحديث ثم لا يتبين. فالمهم أن الخفاء موجود حتى في زمننا الحاضر. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العلماء، يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل: فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. نعم، لو اشترطنا في المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينئذ لا يمكن أن نقول إن في الأمة مجتهد، لأنه لا يوجد عالم من العلماء مهما بلغ علمه يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع وجوهها، لا بد أن يخفى عليه شيء. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. السبب الثاني، نقف